حصريا على موقع djkimo.com. من أول ما شفنا بعض، من لما حكينا سوا حبيتني وحبيتك، بسرعة تعودنا عبعض، بقلبك خبتني أنا وبقلبي خبيتك. من أول ما شفنا بعض، من لما حكينا سوا حبيتني وحبيتك، بسرعة تعودنا عبعض، بقلبك خبتني أنا وبقلبي خبيتك. ومرقت الايام وبطلنا نتلاقى كتير، بعدنا عن بعض اتفرقنا، شو اتفرقنا عبكير، ودعنا احلى احساس، تودعنا ونسيونا الناس، ومنسينا منسينا. ومرقت الايام وبطلنا نتلاقى كتير، بعدنا عن بعض اتفرقنا، شو اتفرقنا عبكير، ودعنا احلى احساس، تودعنا ونسيونا الناس، ومنسينا منسينا. وما رأيت الايام صار، فلت عم تبكي لحتى عبيتها وما لقيتها. توعدنا نتلاقى نهار، وصلنا عالموعد بعيونا دمع، حسيتها ما بعرف وقتها شو صار، فلت عم تبكي لحتى عبيتها وما لقيتها. وما رأيت الايام وبطلنا نتلاقى كتير، بعدنا عن بعض اتفرقنا، شو اتفرقنا عبكير، ودعنا احلى احساس، تودعنا ونسيونا الناس، وما نسينا ما نسينا. وما رأيت الايام وبطلنا نتلاقى كتير، بعدنا عن بعض اتفرقنا، شو اتفرقنا عبكير، ودعنا احلى احساس، تودعنا ونسيونا الناس، وما نسينا ما نسينا. حصريا على موقع DJKimo.com.